الأعمال الصالحة من الصلاة من الصوم من الذكر. فهذه مثلا مثلا عدم فضل البصر إلى غير ذلك النظم الذي قد يقع فيه الإنسان هذه صغائر يقع فيها الإنسان هذه تكفرها بعد الصلاة الصوم هذه تكفر بهذه الأعمال الصالحة. لكن الذنوب الكبيرة هذه لابد لها من توبة لأن الإنسان إذا استمر في الكبائر فإن تلك الكبائر ربما قد تختم على قلبه وربما قد يصل به الأمر إلى التخلي عن الإيمان كليا. ولهذا قالوا لا صغيرة مع الكفار لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع الكفار. فلابد للمرء مثل أن يكون هادي والكبيرة معروف معروف عندك وإن كان أهل العلم قد اختلفوا في تحديدها وبيان معانيها إلى أقوال كثيرة وقد ذكر منهم شارح الطحاوية وكذلك الحافظ ابن حجر تعرف الكثيرة حتى أن بعضهم قال أن الكبيرة هي عبارة عن سبع الذنوب فقط التي جاء ذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر من الشرك بالله عز وجل واليمين الغموس وقتل النفس والسحر وقتل المحصنات وتولي يوم الزحف وعروق الوليد. ومنهم من ذهب الى ان الكبيره هي عباره عن 17 معصيه وهؤلاء جمعوا بعض الاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه الذنوب اخبر الرسول بانها من الكبائر فقولي الا انبئكم باكبر الكبائر ثم قال كذا في حديث الا انبئكم باكبر الكبائر فذكر ذنوب غير التي ذكرها في الحديث الاخر فجمعوا وتوجهوا 17 منها. ومنهم من قال بأن الكبائر هي أقرب منها إلى السبعين منها إلى السبع وعلى هذا ألف الذهبي كتابه وإذا بعض أهل العلم قد يقول بأن هذا الكتاب منسوب للإمام الذهبي وليس حقيقة يعني من تأليفه ومن وضعه لأنه إمام حافظ ومحدث كبير وما ذكره في ذلك الكتاب من الأحاديث يعني الضعيفة ومن الآثار يعني البعيدة عن يعني عن الأصول الموجودة في الكتاب والسنة مما ينزه عنه مثل هذا الإمام لكن قد يعتبر مثل هذا أنه قد يكون قد ألفه في بداية الأمر. فهذا الكتاب وضع على أساس أن الكبائر 70 أن عدد الكبائر 70 على الكبائر 70 كبيرة. ثم جاء ابن حجر الهيثمي فألف كتابه الزواجر وهذا أكثر فيه من ذكر الكبائر حتى أوصل إلى أكثر من 300 كبيرة. ولكن هذه مبالغة لأنه ذكر بعض الذنوب التي هي قد تدخل في أصله يعني يكون الذنب المكفور هو الأصل ثم تأتي بعد ذلك فروعه فهو يحسب أصله فورا فلهذا وصل إلى مثل هذا العدد. ومنهم من عرف الكبيرة على ما اتفقت الشرائع على التحريم إذا اتفقت جميع الشرائع على التحريم فهو هذا كبيرة. ومنهم من عرف الكبيرة فقال كل ما كان سببا في ذهاب الأموال والأبدان كل ما كان سببا في ذهاب وهلاك الأموال والأبدان فهو يعتبر كبيرة. ومنهم من عرف الكبيرة بأن كل ما يسد الإنسان عن باب المعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى كل ما حجب الإنسان عن معرفة ربه فيعتبر كبيرة. ومنهم من عرف الكبيرة قال بأن ليس لها أصلا يعتمد عليه. ومنهم من قال بأنها أختية شديدة القدر. ومنهم من قال أن الكبيرة كل ما نهى الله عنه فهذه أقوال فيها بعض الحق وفيها ما غير مثل الحق. ولهذا كان القول الأمثل والأصح في تأليف الكبيرة أنه ما ترتب عليه حد أو وعيد بالنار أو غضب أو لعنة تعريف الكبيرة ما ترتب عليها حد أي من الحدود الشرعية كالجن أو الرجم وما إلى ذلك أو وعيد بالنار أو لعنة أو غضب. ولهذا ذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح الباري قال بالتحقيق هو ما ذهب إليه القرطبي من أن الكبيرة هي كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو أنه عظيم وأخبر أو أخبر فيه

وهذا قد يفهم منه أن يعني الشافع إذا حدث له شيء مثلا قال بشيء قد نهي عنه أو يخدش في مكانته فإنه مستحي من أن يشفع عند الشافع. فهمت مثلا لو أن مثلا السلطان كان عند واحد الوزراء الذي يستحي إليه مثلا إساءته في مجلس ما ثم خرج بيت الوزير وقال وزائي تبقى له إشفع لي عند هذا المجلس يقول لا أستطيع الآن لأني الآن يعني قمت بعمل ربما يكون غاضبا مني. وهذا مما يدل على حياء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فآدم لما أكل من الشجرة التي نهاه ربه عنها ظن أن هذا يحدث فيما تيسر من زيته عند الله عز وجل، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه هذا إلى الله عز وجل والشباب وهذا هو الصراط المستقيم، ولكن دله على إلى من يذهبون. فقال له اذهبوا إلى نوح عليه الصلاة والسلام، فذهبوا إلى نوح وقال له وقال له مثل ما قالوا لآدم أنت أول رسول بعثك الله تعالى إلى أهل الأرض، فليس عليهم أن نوح هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض، وهذا ليس بأول رسول، أول رسول عليه السلام، وذرية البشر كلها من نوح عليه السلام. ولهذا قالوا بأن نوح هو الأب الثاني للآلة، الأب الأول هو آدم عليه السلام والأب الثاني هو نوح. قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، والأب الثالث هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذهبوا إلى نوح فذكر لهم ما كان منه مما يعتبره ذنبا، وهو لما قال له الله سبحانه وتعالى احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول، وكان ابنه ممن اقر على الكفر والبقاء مع الكافرين وقال له اسمع معنا ولم يرد، ولكن لما جاء العذاب قال يا رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، فان روح الله وليس اني ليس لك به علم اني اعرفك ان تكون من الجاهلين، فرفع لهم ذلك. فعند ذلك اعتذر عن الشفاعة وقال اذهبوا إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فذهبوا إلى إبراهيم وقال له بأنك شيخ الأنبياء وأنك كذا وكذا، وذكر له من الفضائل التي كان إبراهيم قد اتصل بها، وإن عنده فضائل كبيرة وعظيمة فسوف أطرح منها في خطبة الجمعة إن كنتم تذكرون، وما زالت إن شاء الله فضائل أخرى سوف أذكرها إن شاء الله في الجمعة المقبلة بحول الله تعالى وقوته. ويكفي انه افضل الانبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله لم يتخذه خليلا كما اتخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، فهو شيخ الانبياء وامام الخلفاء وخليل الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فاعتذر لهم بانه كذب ست سجدات، ولكن هذه السجدات يعني لا تعتبر يعني سجدات يعني او كذب يعني حقيقي اراد ان يتنصر فيه من الحق، ولكن اعتبر اعتذرت هذه الذات تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، وهي سجدات في ذات الله قوله اني صحيح، يعني لما كان ابوه وقومه قد ذهبوا الى يعني الى مكان لكي يعني يحضروا ذلك العيد الذي يعبدون فيه الزواجر، فقالوا له تعالى فقالوا لابراهيم تعالى معك، فقال اني صحيح، اعتذر ان يذهب معه لاقامه ذلك العيد لكي يتفرغ بعد ذلك الى هدم تلك التماثيل، فقال اني صحيح، اعتذر بانه مريض وهو لم يكن مريض، فنظر نظره الرجلين فقال اني صحيح. والكذبة الثانية لما هدم تلك الاصنام واثار كلب كبير من الاصنام وجعل وعلق عليه قدوم، لما سالوه من هذا الذي فعل هذا بالهتنا قال كبير هذا تساله ان كان ينتقم، وهو يعني ليس يعني شجرة كان هو الذي هدمها لأنه لا يقدر أن يفعل هذا. هذه الثانية والثالثة قوله لما جاء الملك وقال لسارة وسارة زوجته من هذه؟ قال له أختي، لكن إبراهيم هنا هذا من بيت سوريا وليس من سوريا هو زوجته، لكن ماذا يكتب إبراهيم؟ أنها سارة أخته من أخوه الله أخته بدين الله عز وجل. ولهذا بعض أهل العلم أن الشرب الثالث ليس بقوله هذا، وإنما في قوله من شكر لما رأى هذا ربي وشكر ليس بربي. فلهذا قال ابن حجر رحمه الله لقد هو من الراوي في ذكر أن الشرب الثالث لا يقصد وإنما في قوله من شكر هذا ربي، ولكن هذا من باب يعني الظهور في الواجبات المناظرة حتى يكشفهم ويصير عليهم كذبا. الحاصل أن إبراهيم اعتذر له، هل تذهب إلى موسى؟ ولما ذهبوا إلى موسى اعتذر لهم بكونه أنه قتل نفسا بغير حق. فأرشدهم ورجعهم إلى نبي الله عيسى. فلما ذهبوا إلى عيسى وبقوا له منزلته عند الله لأنه رأى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وذكر له من الفضائل التي كسبها نبي الله عيسى، وعيسى لم يذكر ذنبا هذا الحج لم يذكر ذنبا. فأرشدهم ووجدوا أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا الى رسول الله كلهم يقولون نفسي نفسي ان رسول الله قال انا لها انا لها. فجاء الى عرش الرحمن وسجد سجده فقال له الرب ارفع راسك فلتعطى واشفع تشفع. فاعطيت له الشفاعه وبعد ذلك اذن الله سبحانه وتعالى بان يرفع من هذا الغير وياتيهم الحساب. فهذا النوع من الشفاعه هو الشفاعه العظمى وهي خاصه بالرسول لا يشارك فيها نبي من الانبياء. هناك نوع ثاني ايضا من الشفاعه وهذا في الحقيقه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وانما بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره. شفاعته لاهل كبائر من هذه الامه اذا دخلوا الى النار اخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته. واهل كبائر من امتي على قسمين، هناك من يدخل النار ثم يخرجهم الاثنين بشفاعته، وهناك من يستوجب او يكون قد استحق دخول النار لكن لا يدخلها فيدخل الجنة اتباعا، وهذا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك نوع من الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي شفاعته للمؤمنين في رفع درجاتهم، حيث الذين يدخلون في الجنة من المؤمنين فله شفاعة مفصلة. لكن كما ذكرنا في تعريف الشفاعة ليست الشفاعة في دفع المضرة فقط وإنما في جلب النفع، وهذا من العجب حتى الذي يكون في الجنة من المؤمنين فلا شفاعة مفصلة بأن يزداد رفعة في الدرجة، وهذا يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في سائر المؤمنين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أحد أصحابه وهو أبو سلمة ماذا كان يقول له؟ يقول في الدعاء اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واصلح له بقبره ونور له فيه. فهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر شفاعة، يعني الدعاء شفاعة. مثل قد يقول الإنسان ويريد الإشكال يقول كيف تقول بأن الدعاء يعتبر شفاعة والشفاعة من شروطها إذن الله سبحانه وتعالى لابد أن يأخذها الله. نقول بأن الدعاء يعتبر إذن وزيادة لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعو بأنفسنا وبغيرنا، إذن فهذا يعتبر إذن من الله سبحانه وتعالى. فهناك إذن شفاعة خاصة بالمسلم وبغيره في المؤمنين. ولهذا إذا قام أناس وهم من اهل الايمان لا يشركون بالله شيئا كان عددهم اربعين رجلا لا يشركون بالله وصلوا على ميت وسالوا الله سبحانه وتعالى له المغفره فانهم يشفعون فيه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الامه. وهناك نوع ايضا من الشفاعه وهذا ايضا اعطيه النبي صلى الله عليه واله وسلم شفاعته في اهل الجنه بان يدخلوها. كيف يشفع نفسه بأهل الجنة؟ وأهل الجنة عندهم عمل يسوى إلى الجنة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمنين لما يمرون على الثراء وينجون قبل أن يدخلوا إلى الجنة يقع منهم قصاص بعضهم من بعض، وهذا القصاص الذي يكون على الثراء غير القصاص الذي يكون في ساعة الحجاج. هذا النوع من القصاص هو من أجل أن تطهر قلوب المؤمنين وأن يخرج منها الحقائق والأغراض حتى إذا هدد ونفوا أذن له بالدخول إلى الجنة. فإن وقع هذا القصص بينهم يعني قد يكون بين المؤمنين شيء من الضغينة، شيء من الضغينة أنه يصل حاجة، فإذا كان على الصراط هذه الضغائن وهذه الأساس تزول لأنهم إذا دخلوا الجنة دخلوا إليهم وليس عندهم شيء من هذه الذنوب ومن هذه الأحقاد ومن هذه الضغائن. لكن لما يأتون إلى الجنة يجدونها مقفلة بخلاف النار. الله عز وجل قال في أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها يعني كانت مفتوحة. أما أهل الجنة ماذا قال في حقهم؟ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فكلمة هو هنا تعدي بأنه هناك شيء. ما هو ذلك الشيء؟ هو أن الجنة تكون مقفلة فكأنهم ينتظرون حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يفتحها لها. وهذا يدل عليه حديث صحيح رواه الإمام المسلم أن المسيح ابن آدم ويقولون له وهذا غير الشرعي في الموقف استفتحوا من الجنة فلا يستطيع فيدلهم على إبراهيم وعلى نوح ثم أخرجوا على إبراهيم ثم على موسى ثم على عيسى حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لا سيستفتح لهم الجنة فيقولون هذا نوع من الشفاعة خاصة بالرسول لا يشركه في نبي إذن من صلاة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة العظمى في الموقف والشفاعة الخاصة للاتساع بدخول الجنة كل الذين استحقوا دخول الجنة كان له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو أول من يفتح الجنة وهناك نوع آخر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وهو شفاعته في أمره أبي طالب قد يقول القائل أن تفارق الله عز وجل فيهم فما تنفعه شفاعة الشفيع فما دام الشفاعة تنال وخصوصه أبا طالب عنه من تسلم وقد مات عن الفتح قال العلماء هذه الشفاعة تكون تخصيصا لقول الله عز وجل فما تنفعه شفاعة الشافعي أي الكفار لا تنفعه شفاعة أي أهل حتى إبراهيم لما يطاع أباه في قيام آخر يقول له يا أبتي ألا أمرك أن تبتدي أن تطيعني فتعصي يقول أنا اليوم أطيعك فيقول إبراهيم لله عز وجل ألم تقل لي يا ربي ولا تخزني يوم يبعثون أليس هناك حج أعظم من خزي أبي الأبعد فالله سبحانه وتعالى يفرض له تلك الشفاعة في القيامة قال فإذا بأبيه تحت قدميه يؤخذ كالذبيح المتركب فيؤخذ من قوائم سيارة النار لا تنفع في أهل الشفاعة لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أمره أبي طالب لكن هذه الشفاعة هي تعتبر الشفاعة فيها تخفيف من العذاب فقط وليس بها الخروج من النار والدخول في الجنة لأن الله عز وجل حكم أن كل كافر فهو مخلد في نار جهنم فهو طالب يدرك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخفف عنه العذاب فأبو طالب أحد أعمال النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمال النبي صلى الله عليه وسلم عشر أربع أربعة في الإسلام والباقي كله مال منهم كافرين ومنهم مسلمات أما المسلمات فمنهم العباس وحمزة وحمزة بعض من العباس وكان يجب في أسد الله وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الشهداء ومات في كتب أحد كما هو معروف وأما الكافر فالأول أبو لهب وهذا قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء عظيما ويصيح أن الله تعالى أنزل سورة في ذمه وذكر مساوئه في ولد إبراهيم أبو لهب والثاني هو أبو طالب لكن أبو طالب يختلف عن أبي لهب فقد أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إحسان كبير مشهورا ولهذا أبو طالب في القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار يبلغ كعبين يغلي منها جنابه وإنه لأهون أهل النار عذابا يعني هذا العذاب الخفيف يصل العذاب يعني في جمر يصل إلى كعبين تلك الجمرة التي هو واقف عليها يغلي منها جنابه من العذاب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكانت الذات أكثر من النار وهل جزاء يستجيب الأستاذ لماذا لا يكون هذه الشفاعة بأن خرج عليه العذاب لأن أحسن إلى الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي كان يدافع وينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا حكمة عظيمة أنه دافع عن الكفر وبقي كافرا لا نقدر حكمة الله أن ينافع عن الكفر قالوا لو أن أبا طالب أسلم لأجل النبي صلى الله عليه وسلم أحسن وليس هناك من يدافع عنه ولما كان أبو طالب عنده جهة عند قريش ثم أصر على الكفر كانت قريش تعظمه ولهذا كان إذا تدخل مسلمات من الإسلام لا تستطيع قريش أن تفعل فيها تنظر الحكمة العظيمة في تبقي على الكفر لأجل أن يحمى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب على الكفر وأدبره عليه الله سبحانه وتعالى علم أن هذا يموت على الكفر ويستغفر لكن كانت الحكمة أنه بقي على كفره وذلك الكفر كان فيه حماية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الحاصل أن هذا النوع من الشفاعة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الوحيد أو الأوحد